وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن الأيام الفاضلة التي اختارها ربنا جل وعلا لأحداث جليلة يوم عاشوراء، ونحن اليوم نعيش تاسعاء، وغدا بإذن ربنا عز وجل يكون عاشوراء. لو سألنا كثيرا من المسلمين اليوم عن عاشوراء لتلعثم عدد لا يستهان به منهم وتردد وقال عدد معتبر منهم يوم عاشوراء يسن صيامه وفي صيامه أجر عند الله جل وعلا، ولكنهم لا يدرون ما الذي حصل في يوم عاشوراء، بل قد يتبادر إلى أذهان كثيرين أن يوم عاشوراء يوم تخرج فيه الزكاة، وينسون الحدث العظيم الذي وقع في يوم عاشوراء. أيها الأفاضل، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما في يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله تعالى، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. يوم عاشوراء يوم انتصر فيه الحق على الباطل، والنور على الظلام، والهدى على الضياء، والتوحيد على الشرك. لما نبأ ربنا جل وعلا موسى عليه السلام وأوحى إليه، أمره أن يأتي الطاغية فرعون ليقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فجاءه كليم الله موسى عليه السلام وأمره بالتوحيد، ودعاه إلى عبادة رب العبيد جل وعلا، وبين له أن الله عز وجل هو الذي يعبد وحده لا شريك له، ولكن فرعون بغى وطغى وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. يخبرنا ربنا جل وعلا بحال موسى عليه السلام حينما أتى فرعون ودعاه إلى الحق، فأبى فرعون الطاغية إلا الضلال، وعاند وكابر، بل لم يتوقف فرعون عند هذا الحد، فأرغى وأزبد وأبرق وأرعد وهدد وتوعد ودق طبول الحرب على الثلة المؤمنة التي يقودها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فخرج موسى وقومه، أعني الأتقياء الأنقياء الأصفياء، خرج موسى والثلة المؤمنة معه متوجهين إلى حيث أمرهم الله عز وجل، ولم يرضى بذلك فرعون، فقد كان فرعون عليه من الله ما يستحق، كان يريد أن يستأصل الثلة المؤمنة، كان يريد أن يقضي عليهم من جذورهم، فجهز جيشا عرمرم، وانطلق جيش الضلال والشرك والغطرسة، انطلق يلاحق الثلة المؤمنة والطائفة الصادقة والجماعة الثابتة الصامدة الصابرة على الحق، حتى وصل المؤمنون مع نبي الله موسى إلى البحر. فماذا عساهم يفعلون الآن؟ البحر أمواجه متلاطمة، ولو خاض الإنسان البحر لكان مصيره الغرق. نظروا فإذا البحر أمامهم، وإذا جيوش الضلال والغطرسة والكفر وراءهم تلاحقهم. وفي حساب أهل البشر الكفتان غير متكافئتين، غير متساويتين. في حساب أهل الأرض أهل الغطرسة والضلال والشرك سيقضون على أهل الإيمان. فقال بعض الناس من المؤمنين: سيدركنا هؤلاء. وخلد ربنا عز وجل كلامهم فقال تعالى: فلما تراءت الفئتان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لن يدركنا هؤلاء الأعداء، إن الله معنا. وما أحوجنا إلى هذه الكلمة الطيبة! من منا في هذا الزمان وهو يرى انتفاخ الباطل وانتفاشه يقول: كلا إن الله ناصرنا؟ من منا في هذا الزمان إذا ضاقت عليه سبل الرزق وظهر له الربا والرشاوى والسبل غير المشروعة وقيل له: هلم أقبل لتجمع المال فأنت فقير أو أنت محتاج، من منا يقول: كلا إن ربي سيرزقني رزقا حلالا؟ من من النساء اليوم وقد تأخر إنجابها يقال لها: ائت المشعوذة الفلانية، أو ائت الكاهنة أو العرافة في المكان الفلاني لعلها تجود عليك بالولد، فتقول: كلا إن الله هو الذي يرزقني الولد وهو الذي يهبني الولد. ما أحوجنا إلى مثل هذه الكلمات الدالة على قوة الإيمان ورباطة الجأش وعلو الهمة وعلو اليقين أيها الأكارم. كلا إن معي ربي سيهدين. وأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه فضرب، فإذا طريق في البحر. سبحان ربي العظيم، هذه إحدى معجزات نبي الله موسى، أمواج البحر المتلاطمة. حينما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق، فإذا فيها طريق يمشيها الإنسان ولا يخشى، طريق يابسة لا يغرق الإنسان إذا خاضها. فإذا بالثلة المؤمنة تخوض البحر لا تخاف دركا ولا تخشى، وإذا بجحافل الكفر والضلال يريدون اللحوق بهم للقضاء عليهم واجتثاثهم واستئصال شأفتهم، فلما وصلت الثلة المؤمنة مع نبي الله موسى إلى الشاطئ إلى اليابسة، إذا بالبحر ينقلب على هؤلاء ويعود كما كان أول مرة بأمواج متلاطمة، فأهلك الله عز وجل الظلمة المجرمين. وها هو فرعون الذي كان يقول كبرا واستعلاء في الأرض: وهذه الأنهار تجري من تحتي. ها هو الطاغية يجري ربنا عز وجل الماء من فوق رأسه. ولعذاب الآخرة أشد وأخزى وأنكى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أحبتي في الله، لعل الكثير منكم قرأ الآيات البينات في كتاب ربنا جل وعلا أو سمعها، ولكنني أود أن أقف وقفتين مع هذه القصة باختصار. الوقفة الأولى هذه طبيعة الطريق. من ظن أن طريق الجنة محفوفة بالرياحين والورود والأزهار فقد أخطأ. فطريق الجنة محفوفة بالأشواك والعقبات والعراقيل والصعاب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الله أكبر. وزلزلوا إي والله إلى درجة أن يقول الرسول والمؤمنون متى نصر الله. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله قريب. سنة الله جل وعلا اقتضت أن يكون الحق وأن يكون الباطل. ولا يزال الباطل منذ بزغ فجر الإسلام وتلألأ نوره وانتشر ضياؤه لا يزال الباطل وأصحاب الباطل وأتباع الباطل يكيدون للمؤمنين ويتربصون بهم الدوائر. جعل الله عز وجل لنبيه آدم جعل له إبليس. جعل الله عز وجل للخليل إبراهيم الطاغية المعروفة بالنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت. جعل الله عز وجل لموسى فرعون. جعل الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أبا جهل وأمثاله. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الوقفة الثانية أيها الأكارم إن الباطل وإن كان يلاحق الحق وكان أولياء الباطل يتربصون بأهل النور والحق والتوحيد وإن انتفخ الباطل وانتفش في بعض الأوقات أو في بعض الأمكنة فإن العاقبة للمتقين. يقول رب العالمين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. العاقبة لعباد الله الصالحين. نعم الأيام دول والحرب سجال وقد ينتفخ الباطل في بعض الأزمنة كما هو الحال في هذا الزمان وينتفش ولكننا على يقين بأن العاقبة لعباد الله الصالحين. ها هو فرعون الطاغية بغى وتجبر ولكن الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. فجدير بنا أن نحفظ هذا الدرس وأن نسعى لنكون يا عباد الله لنكون أنقياء أتقياء أصفياء أقوياء وحينئذ ينصرنا رب الأرض والسماء. أما إذا كنا نشرك بالله جل وعلا غيره فنأتي المقبورين ونسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونولي وجوهنا قبل الغرب الكافر أو الشرق الملحد ونتهاون في الصلاة فلا نصليها فأنى ينصرنا ربنا جل وعلا وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد فيوم عاشوراء يوم انتصر فيه الحق على الباطل فهو يوم نصر لأهل الإيمان من عباد الله الصالحين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره اليهود بأن الله عز وجل نجى في يوم عاشوراء موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتبع طريقة اليهود، كلا كلا، بل صيام عاشوراء من فعل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كما لا يخفى علينا إخوة لعلات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. العلات هي الضرائر. المقصود بالحديث الأنبياء جميعا أصل الدين واحد، وهو الدعوة إلى التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب يحمل صحيفة التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وربنا جل وعلا يقول في كتابه: أولئك الذين هدى الله، أي من رسل الله الكرام، أولئك الرسل هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بكليم الله موسى ويصوم يوم عاشوراء، وهو يوم انتصر فيه الحق على الباطل، وصامه موسى عليه السلام شكرا لله. وهذا درس آخر جدير بنا أن نقف عنده: كيف نقابل نعم الله عز وجل؟ أنعم الله عز وجل عليك بالذرية الصالحة، أفتقابل نعمة الله عز وجل بترك الصلاة وقد كنت مصليا قبلها وتسجد وتقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب ارزقني الذرية، قد رزقك الله عز وجل، أفيكون شكر النعمة بترك الصلاة أو بترك عبادة الله جل وعلا؟ وتلك المرأة كانت تلح في الدعاء وتسأل ربها جل وعلا الشفاء من المرض، استجاب الله عز وجل لها فشفاها، فإذا بها تلبس لباسا فاضحا كاشفا وتخرج متبرجة سافرة عارية لتفتن الرجال هنا وهناك وتعصي رب الأرض والسماء. ما هكذا تقابل نعم الله جل وعلا؟ يقول ربنا في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لابد من شكر النعمة يا عباد الله. وها هو موسى يشكر نعمة الله وقد نصره على فرعون الطاغية بصيام يوم عاشوراء، ويقتدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فيقول: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. أحبتي في الله، صوم يوم عاشوراء أجره عند الله عظيم. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة ماضية. يكفر سنة ماضية، أي ما اقترفه الإنسان من صغائر الذنوب خلال سنة كاملة، وهي السنة الماضية، يكفرها صوم يوم عاشوراء. وثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بأن اليهود يعظمون عاشوراء فقط قال لئن عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع، في حديث آخر لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فلم يأتي العام المقبل إلا وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن السنة أيها الأكارم أن يصوم المسلم تاسعا وعاشرا. أما عاشرا فلأنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. وأما تاسعا فلمخالفة أعداء الله جل وعلا كما رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من السنة في شيء التوسعة على الأهل أو الاغتسال في يوم عاشوراء أو الاكتحال أو ما يفعله الروافض من لطم الخدود وشق الجيوب وكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، ما يفعله الشيعة يعتقدون أنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويقومون بأعمال مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فليس يوم عاشوراء للطم الخدود وإراقة الدماء كما يفعله الشيعة، إنما هو يوم انتصر فيه الحق على الباطل. فإن قال الشيعة يوم قتل فيه الحسين قلنا قد قتل من هو أفضل من الحسين من رسل الله الكرام، ومع هذا لم نقم ليوم مقتل هؤلاء مأتما وعويلا. فلماذا تفعلون هذا يا عباد الله؟ وقتل في هذه الأمة من هو خير من الحسين، قتل عمر بن الخطاب شهيدا في المحراب، اغتيل عثمان بن عفان شهيدا، قتل علي بن أبي طالب شهيدا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يوم عاشوراء يوم نصر وعز لأهل الإسلام، يوم يأتينا أيها الأكارم ونحن نعاني الويلات، أمة الإسلام تعاني، وما أخبار غزة عنا وعنكم ببعيدة. المسلمون يقتلون والمسلمون يعانون في مشارق الأرض ومغاربها، فماذا نقول؟ لا نملك إلا الدعاء، فنقول اللهم إن شجر الباطل قد سنبل وإن شوك الكفر قد حنظل، اللهم فيد منك حاصدة لا تبقي له بقية ولا تذر له سوية. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا داود إنا جعلناك